إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. كنا في الدرس الماضي تكلمنا على قول الشاطبي رحمه الله تعالى: فمنهم بدور سبعة من قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وقملا، لها شهوب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابهم متمثلا، تخيرهم وقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. وقد تقدمت الترجمة لكل واحد من هؤلاء الأئمة الكبار. وعندما انتهينا من ترجمتهم بقيت تراجم رواتهم، ولكن قبل الشروع في ترجمة رواتهم عرضت هناك شبهة، وهي أن كل واحد من هؤلاء السبعة ينتهي إلى أحد الصحابة، ينتهي سنده إلى أحد الصحابة. وبالتتبع تبين أن عدد الصحابة الذين ينتهي إليهم هذه الأسانيد هم قلة من الصحابة، وهذا ما جعل بعض المغرضين يشكك في حفظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتاب الله جل وعلا كاملا، وخاصة أن قد ورد في الصحيح صحيح البخاري حديث أنس أنه لم يجمع القرآن كاملا في حياته صلى الله عليه وسلم إلا أربعة. وذكرنا في الدرس الماضي رد الحافظ ابن حجر على هذه الشبهة، ولكن الذي توسع في ردها أكثر واستفاد من الحافظ ابن حجر هو الحافظ الباقلاني. وكنا أخذنا من طرفا من رد الحافظ الباقلاني على هذه الشبهة، إلا أننا لم نكمل ذلك الرد، واليوم نتابع ذلك الرد الذي قاله الباقلاني رحمه الله تعالى في كتابه، فنقول وبالله التوفيق. أورد الباقلاني رحمه الله تعالى جملة من الآثار والأحاديث، وفيها أن الذين حفظوه كانوا سبعة، وبعضهم كان ثمانية، بعضهم كان تسعة، ولا زال يريد ذكر الروايات حتى يبين أن هذه الروايات فيها اضطراب مضطربة. فقال رحمه الله تعالى: وروى مبارك بن فضالة قال حدثني أبو محرز مولى عثمان بن أبي العاص عن عثمان بن أبي العاص قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ناس فكنت أنا أصغرهم، فقال قال: فلما قدمنا المدينة خلفوني أحفظ متاعهم، قال: فقلت لهم: إني أشترط عليكم أن تنتظروني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلب إليه حاجة، قالوا: نعم. فلما رجعوا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن أشياء، قال أبو فضالة: حفظتها. قال: قلت: أعطيني المصحف الذي عندك، قال: فأعطاني واستعملني عليهم، فكنت أؤمهم حتى جئت. يقول الحافظ هنا الباقلاني: وما على أحد شك ولا شبهة فيما كان عليه عثمان بن أبي العاص من التوفر والحرص على تعلم القرآن لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقونه منه، حتى قيل إنه لم يلبث إلا يسيرا حتى تحفظ القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب منه مصحفه فأعطاه، ولولا أنه أكثر قومه الوافدين معه قرآنا وأخذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوله الصلاة عليهم، ولم يوقره ويستعمله عليهم، ولم يقدموه في صلاتهم، ولم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعطائه مصحفه على ما ورد في هذه الرواية. وهذا الظاهر من الأمر يدل على أن عثمان كان أيضا ممن حفظ القرآن وجمعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تتبع هذا لطال وكثر واتسع الخرق فيه، وإذا كان ذلك كذلك لم يكن لقول من قال أنه لم يجمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 4 نفر معنا. ومثل روايته التي يعلق بها في ذلك يقتضي أن يكون قد حفظه نحو 20 رجلا، وإذا كان ذلك كذلك زال التعلق علينا بما ذكروه. فإن القول بأن فلانا جمع القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره قول يتعذر العلم بالوصول إلى حقيقته، لأنه لا يمكن علم ذلك مع قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم واتصال نزول الوحي عليهم، والعلم بتجويز قرآن ينزل عليه في كل يوم وليلة إلى يوم يموت صلى الله عليه وسلم، مع العلم أيضا بأنه لا يمكن أن يقال في كل سورة نزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قد كملت، لجواز أن ينزل بعد ذلك ما يضم إليها ويكتب معها على ما كان يأمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك مما اتفق عليه تعذر العلم بأن فلانا قد حفظ جميع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك أمر لا يتحقق ويتيقن إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. وإذا كان ذلك كذلك لم يستجز كثير من الصحابة أن يخبر عن نفسه بأنه قد حفظ جميع كتاب الله وهو لا يدري لعله سينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مثل قدر ما حفظه عنه، ولا يدري لعل فيما نزل ما قد نسخ ورفعت تلاوته فلم يحفظه، ولعله قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الساعة التي فرقه عليها قرآن كثير غير الذي قرأه، لم يقرئه الرسول إياه وحفظه غيره وألقاه إلى سواه. وإذا كان جوز العلماء والفضلاء منهم جميع هذه الأمور لم يستجيزوا أن يخبر كل واحد منهم عن نفسه ولا عن غيره أنه قد حفظ جميع القرآن وجمعه، بل يجب أن يتجنبوا هذا القول وأن يعدلوا عنه. ثم قال: وإذا وجب ذلك لم يستفض بينهم عدد حفاظ جميع ما نزل، ولم يكن لهم إلى ذلك سبيل ولا طريق، ولم ينكر لأجل هذا أن يكون قد حفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة لم يخبروا بذلك عن أنفسهم ولا خبر به عنهم غيرهم، لأن ذلك أمر لا ينتشر ويستفيض ويتقرر علمه إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، والعلم بآخر ما نزل وختم به الكتاب، وأن السورة قد قد كملت واستقرت وتم نظامها ورتبت في مواضعها وجمعت فيها آياتها. وإذا كان كذلك وجب بهذه الجملة ألا يكون فيما روي من هذه الأخبار حجة تدفع ما قلناه، وأن يكون القوم الذين قالوا ذلك وخبروا بما أخبروا به عن الاجتهاد وغلبة الظن وأمر غير متيقن وعلى قدر ما سمعوه ممن قال حفظت جميع القرآن أو فلان قد حفظ جميعه، وظنوا في هذا لا حجة فيه. وقد يمكن أيضا أن يكون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كثير قد حفظوا القرآن وكتموا ذلك على أنفسهم ولم يذيعوه ولا دعاهم داع إلى إظهاره والتحدث به، ورأوا أن كتمانه وترك المفاخرة والتبجح به أولى وأفضل، لأجل أن التزين بذلك قدح في العمل وشوب ونقص يلحق صاحبه. وإن اتفق أن يقول ذلك قائل من الصحابة فلأجل سبب يدعوه إلى ذلك غير القصد إلى التزين به والإخبار بكثرة علمه وعمله وعظم مرتبته، هذا أولى الأمور بالصحابة. وقد روي ذلك عن جلة منهم فروي أنه قيل لعبد الله بن مسعود في رجل يزعم أنه قرأ القرآن البارحة فقال ما له إلا كلمة التي قال. وروي عن تميم الداري أن رجلا قال كم جزءا تقرأ، فغضب تميم وقال لعلك من الذين يقرأ أحد القرآن في ليلة ثم يصبح فيقول قرأت القرآن كله الليلة. هذا شأن القوم وسجيتهم، فكيف يمكن مع ذلك استفاضة حال حفظة القرآن واشتهارهم به وهذه صفتهم. وقد روي عن الحسن البصري أنه قال لقد أدركنا أقواما إن أحدهم قد جمع القرآن وما شعر به جاره، ولقد أدركنا أقواما ما كان في الأرض عمل يقدرون على أن يعملوه سرا فيكون علانية أبدا. وكذلك روي أن رجلا قال بحضرة قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأت الليلة كذا وكذا، فقالوا حظك منه هذا. وهذا تغليظ منهم شديد في التحدث بذلك، فكيف لا تتوفر دواعي خلق منهم على ألا يشعر غيره بما حفظه ولا يرون إظهارهم. وقد يجوز أيضا أن يكونوا إنما كرهوا أن يقال فلان حافظ للقرآن كله أو جامع له أو قرأ جميع القرآن، لأجل أنه لا يأمن قائل هذا قد سقط عليه من الحفظ أو الدرس كلمة أو آية أو شيء منه أو بعض حروفه التي أنزل فيها، فيكون إطلاق القول لذلك تزيدا في المعنى فتورعوا عن ذلك. ويمكن أيضا أن يكونوا إنما كرهوا أن يقال ذلك لأجل أنهم كانوا يرون أن المستحق لهذه الصفة والتسمية هو المتمسك العامل بجميع حدود القرآن والعالم بأحكامه وحلاله وحرامه. وقد روى أبو الزاهدية أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال يا أبا الدرداء إن ابني هذا قد جمع القرآن، فقال اللهم غفرا إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. فهذا إنكار يدل على أن هذا الوصف عندهم بجمعه إنما يجري على من عمل بموجبه ووقف عند حدوده. وروي أن بعض التابعين ذكر عنده إنسان فقيل أحكم القرآن فكره ذلك، فقيل حامل قرآن فكرهه، فقال قولوا حفظ، لأنه اعتقد أن الحفظ إنما يراد به التلاوة. وقولهم أحكم وحمل القرآن وحافظ القرآن إنما يجري على القائم بحدوده السامع المطيع لموجبه. وحكي عن الحسن البصري أنه كان يقول إن أحدكم ليقول والله لقد قرأت القرآن كله وما أسقطت منه حرفا واحدا وقد والله أسقطه كله. يعني بذلك ترك العمل بموجبه والمحافظة على حدوده ومراسمه. وروي أن عقبة بن عامر كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن فاستقرأه عمر فقرأ عليه براءة فبكى عمر ثم قال: ما كنت أظن أنها نزلت، إنما قال ذلك لما وجد من نضارتها وجدتها بحسن قراءة عقبة وما جددته وأحدثته له من الخوف والوجل والإذكار بأمر الله تعالى والتحذير من وعيده والترغيب في ثوابه على نحو ما يقول القائل: كأني ما قرأتها قط ولا سمعتها. ومن ظن بعمر رضي الله عنه أنه لم يعرف أن سورة براءة قد نزلت مع شهرتها وإنفاذ الرسول بها إلى أهل مكة مع أبي بكر وعلي وتذلل أبي هريرة بها وما تضمنته من حال العقود والعهود وغير ذلك فهو الغبي المغرور. بل من ظن ذلك بأن المؤمنين منزلة فقد جهل جهلا فاحشا. وقد يجوز أيضا أن تكون كراهتهم لإطلاق القول بأن فلانا حافظ للقرآن وجامع له لأجل أنهم اعتقدوا أن ذلك إنما يجري على من حفظ ناسخ القرآن ومنسوخه وجميع وجوهه وحروفه التي نزل عليها، فلا يوصف به عندهم إلا من أخذه وجمعه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأه عليه، لما لا يؤمن من الغلط بكلمة أو آية أو حرف أو قراءة شيء منه بوجه لا يجوز ويسوغ مثله. وإذا كان ذلك كذلك وجب حمل الأمر في إنكار هذه الألفاظ والامتناع من هذا الإطلاق ودعوى القوم حفظ القرآن الكريم والحمل له والإحاطة به على الوجوه التي ذكرنا دون ما ظنوه وتوهموه من سقوط شيء من القرآن على سائر الأمة أو عدم حافظ لجميعه فيهم وكونه غير مشهور ظاهر بينهم. وإذا كان ذلك كذلك كان هذا أيضا أحد الأسباب المانعة من العلم بجميع عدد حفظة القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ينكر أيضا على هذا الأصل ألا يعرف ذلك بعد موته، لأنه لا ينكر أن يحفظه بأسره قوم منهم وماتوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلع على ذلك من أمرهم من أمرهم، وإن علم في الجملة أنهم من حملة القرآن ودرسه، وهذا يمنعهم من التعلق بما ذكروه من عنفاء. فإن قالوا: فما تأويل هذه الأخبار المروية في تحديد عدد حفظ القرآن الكريم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل لهم: يحتمل أن نفت وجوها من التأويل، فمنها أن يكون معنى قولهم ما جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 4 نفر أو 5 أنه لم يجمعه على جميع الوجوه والأحرف والقراءات التي نزل بها، وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كلها شاف كاف إلا أولئك النفر فقط. وهذا غير بعيد، لأنه لا يجب على سائرهم ولا على أولئك النفر أيضا أن يحفظ القرآن على جميع حروفه ووجوهه 7. وقد ذكرنا في درسنا الماضي ما ذكره الحافظ بن حجر في هذه الوجوه عن الباقلاني، فلا نعيد ذكره هنا. هذه الشبهة التي تمسك بها المغرضون في أن حفاظ كتاب الله جل وعلا من أصحاب رسول الله لم يكونوا إلا 4 أو 5، فرح بها المغرضون، فرح بها من لا خلق لهم من الذين أرادوا التنقص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ينتقل تدريجيا إلى القول بعدم تواتر القرآن الكريم. فإذا قيل إن حفاظ القرآن الكريم في عهد النبي لم يكونوا إلا 4 أو 5، فهنا انقطع التواتر، فمعنى هذا أن القرآن لم يصلنا متواترا، لأن التواتر ينقله جمع عن جمع عن جمع عن جمع تحيل العادة تواطئ على الكذب في مصطلح الحديث. فإذا كان 4 أو 5 فقط كما جاء في الحديث، فهذه النصوص كما تعرض لها الحافظ بن حجر الباقلاني نفوا أن يكون المراد الحصر في هذا العدد، وبينوا أن المراد في ذلك وجوه ذكر الحافظ بن حجر ثمانية أوجه في درسنا الماضي، وقد نقلها كلها عن الباقلاني، ولا نريد أن نعيد هنا ما قاله الحافظ بن حجر نقلا عن الباقلاني من تلك الوجوه. هذه النبذة التي ذكرناها ودعتنا إلى أن نخرج عن درسنا إلى هذه الفائدة، لأن من درسنا هنا أن أي فائدة تعرض لنا وتتعلق بدرسنا فإن نعرج عليها ونذكرها. ففرق بين درس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الدرس في المعهد أو الكلية ونحوها، فهناك ارتباط وقيد بالمنهج وبالمقرر، وأما هنا فالمجال واسع والمجال مفتوح فيتسع، فمتى ما أمكن الإنسان أن يفيد فائدة فإنه يفيدها. هؤلاء الأئمة والرواة الذين نقلوا كتاب الله جل وعلا كانت لهم جهود وكانت لهم رحلة في تلقي كتاب الله جل وعلا، فقد رحل الأئمة ورحل الرواة عنهم لتلقي كتاب الله جل وعلا. ولعلنا قبل أن نأتي على تراجم الرواة نأتي بنبذة عن الرحلة في طلب العلم. لقد رحل أئمة الإقراء ورواتهم لتحصيل القراءات وطلب علو الأسانيد، والأمثلة في ذلك كثيرة سنعرض لبعضها إن شاء الله. ولهنا وقفة لبيان أهمية الرحلة في طلب العلم، وخاصة العلم الشرعي من الكتاب والسنة. يقول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالمفسرون قالوا: هذا حث على طلب العلم والانتقال في طلبه وتحصيله ثم الرجوع إلى بلاده لينشر ما تلقى من علم من كتاب أو سنة أو فقه أو لغة أو نحو ذلك. فهذه الآية من الأدلة الحاثة على طلب الرحلة في طلب العلم. وقد رحل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم في طلب العلم، فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله غيره، ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه، وفي رواية لرحلت إليه، فالشاهد قوله لركبت إليه أو لرحلت إليه. ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهذه الحديث التي يقولها هي في الصحيحين. ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه في طلب حديث واحد من المدينة حتى أتى الشام، في حديث واحد من المدينة حتى أتى الشام مسيرة شهر كامل وهو على ذلوله أو على دابته. قال جابر: بلغني عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمعه منه، يعني أن جابر ما سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه سمع أن هذا الصحابي عنده هذا الحديث. قال: فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى أتيت الشام، فإذا هو عبد الله بن أونيس الأنصاري. قال: فأرسلت إليه أن جابر على الباب. قال: فرجع إلي الرسول فقال: جابر بن عبد الله؟ فقلت: نعم. قال: فرجع الرسول إليه فخرج إلي فاعتنقني واعتنقته. قال: قلت: حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم لم أسمعه، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد، أو قال: يحشر الله الناس. قال: وأومأ بيده إلى الشام عراة غرلا بهما. قلت: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. قال: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف هو؟ وإنما نأتي الله تعالى عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات، يعني يقضى بينهم بالحسنات والسيئات. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لو أعيتني آية من كتاب الله تعالى فلم أجد أحدا يفتحها علي إلا رجلا ببرك الغماد لرحلت إليه، وبرك الغماد موضع في أقصى اليمن. وعن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، جئتك من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء: ولا جئت لحاجة؟ قال: لا. يستفسر منه قال: ما جئت لحاجة؟ قال: لا. ولا تجارة؟ قال: لا. قال: ولا جئت إلا لهذا الحديث؟ قال: لا، يعني ما جاء إلا لهذا. ركب من المدينة لا يريد تجارة ولا زيارة ولا مصلحة إلا أن يسمع هذا الحديث من أبي الدرداء رضي الله عنه. قال أبو الدرداء: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وكل شيء حتى الحيتان في جوف الماء، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وأورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وخرج أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر وهو بمصر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم أتى منزل مسلمة بن مخلد الأنصاري، وهو كان وقتها أمير مصر، فأخبر به فعجل فخرج إليه فعانقه وقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى سمعه غيري وغير عقبة، نحن اثنان فقط، هناك حديث ما سمعه إلا أنا وعقبة، فابعث من يدلني على منزل عقبة. قال فبعث معه من يدله على منزل عقبة، فأخبر عقبة به فعجل فخرج إليه فعانقه وقال ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبقى أحد سمعه غيري وغيرك في ستر المؤمن. قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا في الدنيا على خربة ستره الله يوم القيامة، والخربة هي المعصية. فقال له أبو أيوب صدقت. فوافق ما عند أبي أيوب فقال صدقت. ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته، تفضل اجلس عندنا نضيفك نكرمك. رجع إلى راحلته فورا. ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعا إلى المدينة. ما جاء به إلا هذا، ما جاء به لأن يجلس أو ليتنزه أو ليزور فلانا من الناس أو كذا، أو ما جاء به إلا أن يستوثق من هذا الحديث الذي لم يسمعه إلا هو وعقبة. فلعله أراد أن يستوثق من ذلك غاية فلما سمع الحديث عاد إلى راحلته. ثم انصرف يا أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعا إلى المدينة. فما أدركته جائزة مسلمة بن مخلد أمير مصر إلا بعريش مصر مشى. قال مالك، قال سعيد بن المسيب إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وعن أبي العالية قال كنا نسمع بالرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، سواء كانوا بالمدينة أو البصرة، فما نرضى حتى أتيناهم فسمعنا منهم. وفي هذا إلى جانب التوثيق من الرواية أيضا طلب علو الإسناد، فكونه يأخذ المصدر أو الرواية من مصدرها أو القراءة من مصدرها فذلك فيه توثيق وفيه أيضا علو الإسناد. والحديث عن الرحلة يطول، ولعلنا نأتي بنماذج من القراء أيضا الذين رحلوا. فهناك جملة كثيرة يصعب حصرها من القراء الذين رحلوا لنقل القراءات من المشرق والمغرب ومن، فمن هؤلاء أبو عمرو البصري زبان بن علاء أحد القراء السبعة، وقد تقدمت ترجمته، أخذ القراءة عن أهل الحجاز والبصرة والكوفة، وقد ذكرنا من روى عنهم في ترجمته السابقة. ومن هؤلاء الذين رحلوا أيضا ورش، عثمان بن سعيد المعروف ورش الراوي عن نافع يقول عن نفسه في هذه الرحلة: خرجت من مصر لأقرأ على نافع، فلما وصلت إلى المدينة صرت إلى مسجد نافع، فإذا هو لا تطاق القراءة عليه من كثرة الزحام. ناس مزدحمون على نافع تلقي القراءة، فجلست خلف الحلقة وقلت لإنسان: من أكبر الناس عند نافع؟ واسطة، يريد واسطة توصله إلى نافع. من أكبر الناس عند نافع؟ فقال لي: كبير الجعفريين. فقلت: كيف لي به؟ قال: أنا أجيء معك إلى منزله. فخرج شيخ فقلت: أنا من مصر جئت لأقرأ على نافع فلم أصل إليه من الزحام. وقد أخبرت بأنك من أصدق الناس له، وأنا أريد أن تكون الوسيلة إليه، يعني الواسطة إليه. فقال نعم وكرامة، ومضى معنا إلى نافع فقال له الجعفري هذه وسيلتي إليك، يعني أنا أتوسط لهذا المصري الذي جاء من بلاده ليقرأ عليك. جاء من مصر وليس معه تجارة ولا جاء لحج، إنما جاء للقراءة خاصة. فقال نافع يقول ترى ما ألقى من أبناء المهاجرين والأنصار من كثرة، الحلقة ممتلئة من أبناء المهاجرين والأنصار. فقال صديقه الجعفري هذا احتله حيلة، شوف له طريقة يعني بحيث أن تدخله بطريقة ما، فيقول ورش عن نفسه. فقال لي نافع أيمكنك أن تبيت بالمسجد؟ قلت نعم. فبت في المسجد، فلما أن كان الفجر جاء نافع فقال ما فعل الغريب؟ قلت ها أنا رحمك الله، ما جه النوم، قطعا ما جه النوم، انتظر الصباح حتى يكلمه نافع ويجعل له وقتا ليقرأ عليه. قال ها أنا رحمك الله، فقال أنت أولى بالقراءة ما دمت أنك قد بت في المسجد تنتظر القراءة، فلا شك أنك أولى ممن بات في بيته وجاء وشهد الصلاة ثم ينتظر القراءة. فقال أنت أولى بالقراءة، يعني أولى يعني أول من يقرأ أنت. قال وكنت مع ذلك حسن الصوت، يعني ورش كان حسن الصوت مدادا، فعلا قراءة ورش كلها مدود لا يطيقها إلا من كان له صوت يطيق أن يمد. فهذا المد متصل ست حركات، وهذا المد منفصل ست حركات، والمد عنده ما شاء الله، بل إن مد البدل قد يصل عنده ست حركات، وقد يجتمع هذا كله متصل منفصل بدل في آية واحدة، فانظر 4 × 6 = 24 حركة. فقال وكنت مع ذلك حسن الصوت مدادا به، فاستفتحت فملأ صوتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسجد الرسول كان في وقتها يعني مسجدا صغيرا، وهذا رجل يبدو أنه كان شابا في عنفوان شبابه، وكان صوته جهوريا. فقال فملأ صوتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأت 30 آية، فأشار بيده أن اسكت يكفيك هذا، كفى اترك المجال لغيرك. فقام إليه شاب من الحلقة فقال يا معلم أعزك الله، أعزك الله تعالى، نحن معك في المدينة، وهذا رجل غريب وإنما رحل للقراءة عليك، وقد جعلت له 10، أنا متبرع لك يا ورش بالعشرة الآيات، لأنه كان يقرؤون 10 × 10 ويقرؤون 5 × 5، فأنا متبرع لورش بعشر آيات التي أقرأها نصيبي من القراءة، متبرع لهذا الرجل الغريب المصري الذي جاء، ونحن كما قال نحن معك، وهذا رجل غريب وإنما رحل للقراءة عليك وقد جعلت له 10، فقال نعم وكرامة، فقرأت عشرا. فقام فتآخر فقال كقول صاحبه كذلك. صدقات، فتنهال عليه الصدقات وأنعم بها من صدقات. فقرأت عشرا وقعدت حتى لم يبق أحد ممن له قراءة. بعد أن قرأت عشر هذه وقرأ الجميع وأنا جالس، وقعدت حتى لم يبق أحد ممن له قراءة، فقال اقرأ، فرصة الآن، فقال اقرأ. فقرأت 50 آية، فما زلت أقرأ عليه 50 في 50 حتى ختمت عليه ختمات قبل أن أخرج من المدينة. وهذه القراءة التي قرأها ورش على نافع قد تلقاها في مصر، ولكنها وافقت قراءة قرأ بها نافع، فلما قرأها عليه أجازه بها. فهؤلاء القراء العشرة كانت عندهم اختيارات، فيقرؤون باختيارات، فإذا جاء شخص قرأ باختيار صحيح متفق عليه وكان مما قرأوا به أجازوه فيه. ومن أمثال ذلك هذه قراءة، قراءته ورش عن نافع، فإن ورش ما تلقاها عن نافع أو بادئ ذي بدء، وإنما تلقاها في مصر هناك، وهناك شيوخ الذين قرأ عليهم، ولكنها وافقت ما قرأ به نافع. نافع قال قرأته على 70 من التابعين، وكان عنده اختيارات، فلما وافقت تلك القراءة قراءة قرأ بها نافع فأجازه بها، ولم ينكر عليه تلك القراءة، بل واستحسنها منه وسمعها منه وأجازه بها ورجع بها عالي السند إلى مصر. ومن هؤلاء القراء الذين رحلوا في طلب القراءات يوسف بن علي بن جبارة أبو القاسم الهذلي، متوفى سنة 65 و400، طاف في البلاد، فرحل إلى أفريقيا ومصر، وكان يقول أفريقيا تطلق الآن لبلاد المغرب، ومصر والشام والحجاز والعراق وأصبهان وما وراء وغير ذلك. كان كثير رحلتي، هذا الرجل ما كان أحد أكثر منه رحلة في طلب القراءات. قال عن نفسه: فجملة من لقيت من في هذا العلم، يعني القراءات، 365 شيخا في القراءات، 365 شيخ قرأ عليهم اختياراتهم وقراءاتهم، فمنها ما هو شاذ، ومنها ما هو متواتر، ومنها ما هو يعني اختيار للشيخ نفسه. ولهذا قال عنه الحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى في ترجمته: لا أعلم أحدا في هذه الأمة، لا أعلم أحدا في هذه الأمة رحل في القراءة رحلته ولا لقي من الشيوخ من لقي. فهذه جملة من العلماء القراءات، كما قلت أردنا أن نثني بها على علماء الحديث. ولعل أيضا من المناسب ما دمنا قد ذكرنا هذه الرحلة ونماذج من المحدثين ونماذج من القراء، إذن ما فوائد الرحلة؟ ما هي فوائد الرحلة؟ من هذه الفوائد يمكن أن نستفيد من هذه الرحلة التي رحلها العلماء شرقا وغربا، محدثون وفقهاء وقراء. أولها التمكن من الجوانب العلمية. أول ما يستفيده الإنسان من هذه الرحلة هو التمكن من الجوانب العلمية، وذلك لأن الإنسان يتأثر ببيئته ومحيطه، فقد تتحكم فيه المألوفات التي عاش بينها، فإذا رحل إلى بيئة أخرى لقي مشاكل ولقي أمورا ولقي أسئلة جديرة بالبحث والمناقشة، واستفاد مسائل لم يسبق له دراستها، فيسمع فقها واجتهادا، وقد يؤدي ذلك إلى أن يغير رأيه في بعض المسائل التي تلقاها في بلده. فمثلا الشافعي رحمه الله تعالى له مذهبان، المذهب القديم والمذهب الجديد، وفي المذهب الجديد مسائل تخالف كلية المذهب القديم، وقد صار إليه الشافعي بعد رحلته إلى العراق حيث لقي محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وأصحابه، هناك آراء استفادها، مناقشات ناقشهم وناقشوه فاقتنع ببعض ورجع عن بعض. فلا شك أن الرحلة من فوائدها تمكين الجوانب العلمية، فيكون الإنسان عنده كانت فكرة ما راسخة في ذهنه ولم تناقش في بلده ولم يجد حلها في بلده، فحينما يرحل إلى بلاد أخرى فيها علماء وفيها حفاظ فيناقشهم ويناقشونه بالدليل، فيرجع إن كان قولهم معه الدليل رجع إلى قولهم وإلا أفادهم هو. هذا من فوائد الرحلة. ومن فوائدها أيضا نشر العلم الذي حصله العالم، من فوائد الرحلة نشر العلم الذي حصله العالم، وذلك أن العالم كثيرا ما ينبغ في بلد يضيق عن حمل نبوغه، فقد يكون إنسان في بلد صغير وقد تلقى علما وبرع فيه ونبغ فيه، إلا أن أهل هذا البلد لقلة من فيهم من العلماء ولقلة من فيهم من أصحاب الفكر، فقد لا يتسع ذلك البلد لعلمه الجم الغفير الذي يريد أن يبثه بين الناس، وذلك كما قال كما قيل لعدم توفر الكفاءات أو لقلة اهتمام أهل البلد بهذا الفن والاختصاص، فيرحل إلى مدينة تكون أوسع مجالا فتعظم مكانته. تصور أن إنسان عالم بالقراءات في قرية من القرى أهلها لا يعرفون القراءات ولا يهتمون بها وليس عندهم إقبال عليها، فإذا ما الداعي لأن يمكث بينهم؟ فليرحل إلى مكان آخر ليفيد فيه ولينشر هذا الفن ولينشر العلم، سواء كان قراءات أو أصول أو عقيدة أو نحو ذلك. فإذا لم يكن المكان الذي فيه في البلد الذي فيه يراعي ويهتم بما عند ذلك العالم، فليرحل إلى مكان آخر لينشر علمه ويعطيه من يستحقه من الناس. يقال إن الشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان هذه الأمة كما يقول قال عند خروجه من الشام مر بالكرك فسأله صاحبها الإقامة عنده، فقال العز بلدك صغير عن علمي، وتوجه إلى القاهرة. بلدك صغير عن علمي فإني أحمل علما جما غفيرا أريد نشره في مكان يتسع له علمي. فقال بلدك صغير صغير عن علمي، وتوجه إلى القاهرة. ومن فوائد الرحلة اتساع الثقافة العامة، وذلك لكثرة احتكاك الإنسان بالجديد وما يطلع عليه من عادات وثقافات وحكم وأمثال ونوادر تكون لديه رصيدا ثقافيا من عادات تلك الشعوب. ولهذا تجد الرحالة من أكثر الناس إذا جاءوا يحدثون إقبالا لما رأى من عادات الشعوب وطبائعهم، فتجد حلقته ممتلئة لا لشيء إلا لأنه قال رأيت في بلدي كذا كذا كذا من العجائب والغرائب وعادات فلان وعادات البلد. ولهذا هناك مؤلفات في الرحلة فقط والرحالة وما شاهدوه من مشاهدات، وقد تكون من بينها علوم جمة طيبة، ومن بينها مشاهدات وعادات وتقاليد ونحو ذلك وطرائف، بل ولا تخلو من طرائف يشاهدها ذلك الرحالة. هذا أيضا من فوائد الرحلة أيضا. ومن فوائد الرحلة أيضا تنمية الفضائل والكمالات النفسية. حينما يسافر الإنسان إلى مكان فيه العلماء فإنه يستفيد من طبائعهم ومعاملاتهم وأخلاقهم، فيجالسهم فيرى سمتهم فيستفيد منه، يرى حديثهم وطيب كلامهم فيستفيد منه، يرى تصرفهم فيقتدي بهم. فهذا من الأشياء التي أيضا من فوائد الرحلة تنمية الفضائل والكمالات النفسية. حتى قيل إن الإمام الحافظ يحيى بن بكير ذهب إلى الإمام مالك للسماع منه، وبعد أن أتم ذلك أتم السماع بقي عند مالك وقال أقمت لأستفيد من شمائله، استفاد من علمه واستفاد من درسه. ماذا بقي؟ قال بقيت أستفيد من شمائله وأخلاقه. ولا شك أن هذه الأخلاق والشمائل والصفات وإن لم تكن يدرسها دراسة قولية لكنه يتلقاها تلقيا مباشرة ويستفيد منها استفادة أكثر مما لو قرأها قراءة. فهو يرى هذا تصرفات الحسنة وهذا السمت وهذا التقى وهذا الصلاح البادي على الإمام مالك رحمه الله تعالى، فيستفيد من تلك الصفات ومن تلك السمات ما لا يستفيده لو قرأه قراءة مجردة. أيضا من فوائد هذه الرحلة كما قيل اكتساب الصداقات، اكتساب الصداقات. فحين يلتقي الإنسان بأناس من أهل الخير الصلاح العلماء فتكون بينهم صداقات وعلاقات حميمة طيبة مبنية على التقى مبنية على الخير مبنية على الصلاح، يحب بعضهم بعضا في الله جل وعلا، كلمة في ذلك سواء. فهذا أيضا من فوائد الرحلة واكتساب الصداقات له دور هام في هذه الحياة. والله جل وعلا نبه على ذلك في قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا هذا في الجنة. لكن ذلك تنبيه أيضا إلى أن الأخوة في الله جل وعلا هي الأخوة الحقة في الدنيا وفي الآخرة، إخوانا على سر متقابلين. فالأخوة يكتسبها كذلك في هذه الرحلة الأخوة في الله جل وعلا. هذه بعض الفوائد التي يمكن أن تستفاد من الرحلة. وبهذا نكون قد جينا على هذه الفائدة، وهي فوائد الرحلة، لأنها متعلقة بهؤلاء الأئمة الذين رحلوا، أئمة القراءة وأئمة الحديث، وبعض الفوائد التي يكتسبها المسافر لكسب العلم الشرعي. ولعلنا نعرج الآن على ما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا، تخيره نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا، فأما الكريم السد في الطيب نافع فذاك اللي اختار مدينة منزلا. وقالوا عيسى، هنا نبدأ بترجمتي، قالوا بعد أن انتهينا من ترجمة نافع وترجمة ابن كثير وترجمة أبي عمرو البصري وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، ما بقي إلا أن نعرج على تلاميذهم فنقول قالون. ولعل ترتيبها هؤلاء الرواة ما جاء هكذا عبطا، فترتيب الرواة في تقديم قالون على ورش له وجه سنعرفه إذا قرأنا ترجمة كل منهم. قالون هو عيسى بن مينا ابن وردان ابن عيسى بن عبد الصمد ابن عمرو بن عبد الله مولى بني زهرة، ويكنى أبا موسى، يلقب بقالون، وهو قارئ المدينة ونحويها، يقال أنه ربيب نافع يعني ابن زوجته، وقد لازم نافع كثيرا، وهو الذي لقبه بقالون لجودة قراءته، فإن قالون باللغة الرومية جيد. وكان جده عبد الله بن عبد الله من سبي الروم في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، فقدم به من أسره إلى عمر بالمدينة وباعه فاشتراه بعض الأنصار، فهو مولى محمد بن فيروز الأنصاري. ولد قالون سنة 20 و100 في أيام هشام بن عبد الملك، وقرأ على نافع سنة 50 و100 في أيام المنصور. قال: قرأت على نافع قراءته غير مرة. قيل له: كم قرأت على نافع؟ قال: ما لا أحصيه كثرة، إلا أني جالسته بعد فراغي 20 سنة، وقال لي نافع: كم تقرأ علي؟ اجلس إلى اسطوانة حتى أرسل إليك من يقرأ عليك. أخذ عن نافع القراءة التي تلقاها نافع من أبي جعفر، والقراءة التي اختارها نافع، وعرض القراءة أيضا على عيسى بن وردان، وروى القراءة عنه أناس كثيرون، سردهم واحدا بعد واحد الحافظ بن الجزري في غاية النهاية. قال أبو محمد البغدادي: كان قالون أصم شديد الصمم، لا يسمع البوق من شدة الصمم، وإذا قرئ عليه القرآن سمعه. عجوبة هذا. وكان يقرئ القرآن ويفهم الخطأ ولحنهم بالشفه ويرد عليهم بالصواب. توفي سنة 20 و100 في عهد ومئتين توفي سنة 20 و200 في عهد الخليفة المأمون. هذه ترجمة هذا الراوي الأول، ولعلنا نكتفي بها عن ترجمة الراوي الثاني وهو ورش، وسنبين إن شاء الله غدا سبب تقديم قالون على ورش. سائر يسر يقول: كيف نتعلم القراءات؟ هذه القراءات أولا لابد أن يكون الإنسان حافظ لكتاب الله جل وعلا، أولا على رواية من الرواية سواء كانت رواية حفص أو كانت رواية ورش أو غيرها، المهم أن يكون قد حفظ كتاب الله جل وعلا كاملا على أي من الرواية المتواترة، لأن ذلك يعطيه فرصة والوقت لقراءة المنظومات التي تعنى بذلك الفن، فإن هذا الفن لا يدرك إلا بحفظ منظوماته سواء كانت من العشر الصغرى الشاطبية والدرة أو من طريق الطيبة العشر الكبرى. فطريق الشاطبية وهي الصغرى وهي السهلة وهي التي منتشرة، فنقول لهذا: إن أردت وكنت حازما وكنت عازما وعندك الجهد والقدرة على تلقي هذه القراءات، أولا أن تكون قد من الله عليك بحفظ القرآن الكريم أولا، وكنت قد حفظته وتلقيته كذلك عن شيوخ ضابطين، حتى تكون هناك أمر التجويد أمرا مفروغا منه كذلك، لأنه لا يحسن بالإنسان يتلقى القراءات وهو لا يحسن القراءة أو لا يحسن التجويد حتى لو كان حافظا، فإنه لا يليق به إلا أن يكون قد أتقن علم التجويد أتقن علم القراءة حتى يتفرغ، ثم يحفظ كتابا كما قال الجزري: يحفظ كتابا يقرأ به بمضمنه، هكذا عبارة بمضمنه. فكانوا يحفظون الكتب منثورة، فلما جاءت الشاطبية سهل عليهم بعد ذلك حفظها لأنها نظم، والنظم أسهل من النثر، وإلا فقد كانوا يحفظون كتبا منثورة حفظا كحفظهم الفاتحة فيقرؤون بمضمنها، فلما جاءت الشاطبية وجاءت المنظومات تمكنوا وسهل عليهم حفظ هذه المنظومات، ولهذا تركت، فكانوا يحفظون التيسير، كانوا يحفظون التيسير كحفظهم للفاتحة فيقرأه قراءة عن ظهر قلب. فلما نظم الشاطبي رحمه الله تعالى كتاب التيسير في منظومته حفظ الأماني ووجه التهاني، ترك الناس التيسير وأقبلوا على الشاطبية فحفظوها، وخاصة أنها فيها فوائد زائدة على ما في التيسير كما بيّن ذلك الشاطبي. فهذا السؤال أول. الأخ الآخر يقول: هل قرأ جبريل على الله جل وعلا القرآن الكريم؟ الله كلام الله جل وعلا هو القرآن الكريم، كلام الله جل وعلا هو هذا القرآن الكريم، تكلم الله جل وعلا به، وكان يرسل به جبريل أمين الوحي، لأن القرآن الكريم ثابت في اللوح المحفوظ كما قال الله جل وعلا: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وكان هذا قبل أن يولد حتى النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ميلاده، فلما أراد الله عز وجل وقرب بعثة هذا النبي وميلاده صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن الكريم إلى بيت العزة في سماء الدنيا، نزل القرآن إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم لما بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الله عز وجل أن ينزله عليه، أنزله عليه مفرقا بحسب الوقائع وبحسب ما يستجد وبحسب ما يأتي من أسئلة واستفسارات. ولهذا فإن القرآن الكريم له نزولات: نزول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزول من بيت العزة على قلب النبي مفرقا في 23 سنة. وكانت الكتب السابقة تنزل كلها جملة واحدة على أنبيائها، فالقرآن الكريم حاز هاتين الصفتين: أنه نزل جملة وأنه نزل مفرقا، والنازل به هو جبريل عليه السلام أمين هذا الوحي. ولهذا فإن الله جل وعلا أخبر بذلك، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهودا وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فهذا باختصار هو كتاب الله جل وعلا وقصة نزوله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السائل يسأل يقول: هل الإحرام يتم من الميقات أو يتم من الفندق؟ فنقول على هذا السائل ونحوه أن يغتسل في الفندق ويزيل ما ينبغي أن يزال من شعر ومن أظافر قبل الشروع في الإحرام من هناك، ويضع الطيب على جسمه وعلى مغابنه وعلى شعره ولا يمس الطيب الإحرام، وإن مس الإحرام الطيب بعد ذلك فلا شيء فيه، لكن إذا وضع الإحرام فليحترس أن يمس الطيب أو يضع الطيب على نفس الإحرام فيغتسل ويتنظف ويتطيب، ثم يلبس إحرامه ويذهب بالسيارة إلى الميقات. فإن أمكن أن ينزل وكان الوقت وقت غير وقت كراهة فنزل وصلى ركعتين ونول وعقد النية بالإحرام فهذا خير وبركة، وإن لم يمكنه صاحب السيارة من النزول فإذا حاز الميقات نوى الإحرام بالعمرة، لبيك عمرة. المهم ألا يتجاوز الميقات ولم ينوي العمرة، فإن تجاوزه رجع إليه، فإن تجاوز الميقات أو نسي أو كذا فإنه يرجع إليه ويعقد النية من الميقات ولا شيء عليه، وإلا فإن تجاوزه فقد لزمه دم فليحترس من ذلك. الماهر بالقرآن الذي يقرأه مرتلا مجودا، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به إله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا. قال الله جل وعلا لنبيه: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل هو أن يخرج كل حرف من مخرجه ويعطيه حقه ومستحقه، وتفصيل ذلك يطول، ولكن يقرأه بترتيل أي بتؤدة، كما قال الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان يسرع في القراءة وخشية أن يتفلت من شيء، قال الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك، لا تعجل، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه وفرغنا فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، أي حفظه في صدرك وألا تنساه. فالماهر بالقرآن الذي يقرأه مرتلا يقرأه مجودا، ولهذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الصحابة ممن كانوا حسن الصوت، فهذا عبد الله بن مسعود لما قرأ عليه من أول النساء حتى بلغ قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان دموع. وكان حسن الصوت،